بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 466 من البداية والنهاية. والمقصود أن هذه طرق متواترة عن علي، إذ قد روي من طرق متعددة عن جماعة متباينة لا يمكن تواطؤهم على الكذب، فأصل القصة محفوظ، وإن كان بعض الألفاظ وقع فيها اختلاف بين الرواه، ولكن معناها وأصلها الذي تواطأت الروايات عليه صحيح لا يشك فيه عن علي أنه رواه عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه أخبر عن صفة الخوارج وذي الثدية الذي هو علامة عليهم، وقد روى ذلك من طريق جماعة من الصحابة غير علي، كما تراها بأسانيدها وألفاظها، وبالله عز وجل المستعان. وقد رواه جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وجابر بن عبد الله ورافع بن عمرو الغفاري وسعد بن أبي وقاص وأبو سعيد، سعد بن مالك بن سنان الأنصاري وسهل بن حنيف وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وعلي وأبو ذر وعائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وقد قدمنا حديث علي بطرقه لأنه أحد الخلفاء الأربعة وأحد العشرة وصاحب القصة، ولنذكر بعده حديث ابن مسعود لتقدم وفاته على وقعة الخوارج. الحديث الثاني عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن ذر عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يخرج قوم في آخر الزمان سفهاء الأحلام، أحداث أو قال حدثاء الأسنان، يقولون من خير قول الناس، يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن أدركهم فليقتلهم، فإن في قتلهم أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى لمن قتلهم. وقد رواه الترمذي عن أبي قريب، وأخرجه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر ابن زرارة ثلاثتهم عن أبي بكر ابن عياش وعيد عن أبي بكر بن عياش به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ابن مسعود مات قبل ظهور الخوارج بنحو من 5 سنين، فخبره في ذلك من أقوى الأسانيد. الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال الإمام أحمد: قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا سليمان التميمي، حدثنا أنس قال: ذكر لي أن نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ولم أسمعه منه: إن فيكم فرقة يتعبدون ويدينون حتى يعجب الناس وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. في الحاشية 1 صحيح، عبد الله بن أحمد في زوائد المسند. 2 صحيح، الترمذي في الفتن أحمد. 3 صحيح أحمد. وتابع بعون الله عز وجل. طريق أخرى، قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، حدثني قتادة عن أنس بن مالك وأبي سعيد. قال أحمد: وقد حدثنا أبو المغيرة فقال عن أنس عن أبي سعيد، ثم رجع أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد السهم على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله ما سيماهم؟ قال التحليق. وقد رواه أبو داود في سننه عن نصر بن عاصم الأمطاكي عن الوليد بن مسلم وقيس بن إسماعيل الحربي كلاهما عن الأوزاعي عن قتادة وأبي سعيد عن أنس به، وأخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس عن أنس وحده وقد عيد عن أنس وحده. وقد روى البزار من طريق أبي سفيان وأبو يعلى من طريق يزيد الرقاشي كلاهما عن أنس بن مالك حديثا في الخوارج قريبا من حديث أبي سعيد كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله. قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن شهاب عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام الجعرانة وهو يقسم فضة من ثوب بلال للناس، فقال رجل يا رسول الله اعدل، فقال ويلك ومن يعدل، أعيد ومن يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت إن لم أكن أعدل. فقال عمر يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق، فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وقال أحمد حدثنا علي بن عياش حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني يحيى بن سعيد أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابرا يقول بصر عيني وسمع أذني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالجعرانة وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقبضها للناس يعطيهم، فقال رجل اعدل، فقال ويلك من يعدل إذا لم أكن أعدل، فقال عمر بن الخطاب دعني أقتل هذا المنافق الخبيث، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية واحد صحيح أحمد أبو داود، في السنة اثنان صحيح أحمد، ثلاثة صحيح أحمد. أتابع بعون الله عز وجل. ثم رواه أحمد عن أبي المغيرة عن معاذ بن رفاعة حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال لما قسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أعيد لما قسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غنائم هوازن بالجعرانة، قام رجل من بني تميم فقال اعدل يا محمد، فقال ويلك ومن يعدل إن لم أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر يا رسول الله لا أقوم أعيد يا رسول الله أفلا أعيد فقال عمر يا رسول الله ألا أقوم فأقتل هذا المنافق؟ قال معاذ الله أن يتسامع الأمم أن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا وأصحابا له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال معاذ فقال لي أبو الزبير فعرضت هذا الحديث على الزهري فما خالفني فيه إلا أنه قال النضو وقلت القدح، أو كما قال قال ألست رجلا عربيا؟ وقد رواه مسلم عن محمد بن رمح عن الليث وعن محمد بن مثنى عن عبد الوهاب الثقفي، وأخرجه النسائي من حديث الليث ومالك بن أنس كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري به بنحوه. حديث رافع بن عمرو الأنصاري مع حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. الحديث الخامس عن سعد بن أبي وقاص قال يعقوب بن سفيان حدثنا الحميدي حدثنا سفيان هو بن عيينة حدثني العلاء بن أبي عياش أنه سمع أبا الطفيل يحدث عن بكر بن قرواش عن سعد بن أبي وقاص قال ذكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الثدية فقال شيطان رودها كراع الخيل يحتذره رجل من بجيلة يقال له الأشهب أو ابن الأشهب علابة في قوم ظلمة. قال سفيان فأخبرني عمار الذهبي أنه جاء رجل يقال له الأشعب وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة به مختصرا ولفظه شيطان رودها يحتذره رجل من بديلة تفرد به أحمد وحكى البخاري عن علي بن المديني قال لم أسمع يذكر بكر بن قرواش إلا في أو يذكر بكر بن قرواش إلا في هذا الحديث. وروى يعقوب بن سفيان عن عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن أبي إسحاق عن حامد الهمداني قال سمعت سعيد بن أبي وقاص أو سعد بن أبي وقاص وهناك خطأ لغوي وظنه والله سبحانه وتعالى أعلم وتابع بعون الله عز وجل يقول قتل علي شيطان رودها. قال الحافظ أبو بكر البيهقي يريد والله تعالى أعلم قتله أصحاب علي بأمره. وقال الهيثم بن عدي حدثنا إسرائيل بن يونس عن جده أبي إسحاق السبيعي عن رجل قال بلغ سعد بن أبي وقاص أن علي بن أبي طالب قتل الخوارج فقال قتل علي بن أبي طالب شيطان رودها. الحديث السادس عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الأنصاري وله طرق عنه الأولى منها قال الإمام أحمد حدثنا بكر بن عيسى حدثنا جامع بن قطر الحبطي حدثنا أبو رواية وعيد حدثنا أبو روية شداد بن عمر العنسي عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر جاء إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله إني مررت بوادي كذا وكذا فإذا رجل متخشع حسن الهيئة يصلي قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم في الزكاة أحمد اثنان ضعيف أحمد وفيه بكر بن قرواش قال البخاري فيه نظر وتابع بعون الله عز وجل. فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اذهب إليه فقتله. قال فذهب إليه أبو بكر فلما رآه على تلك الحالة كره أن يقتله فجاء إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعمر اذهب إليه فقتله. قال فذهب عمر فرآه على تلك الحال التي رآه أبو بكر فكره أن يقتله فرجع فقال يا رسول الله إني رأيته متخشعا فكرهت أن أقتله. قال يا علي اذهب فقتله. فذهب علي فلم يره فرجع فقال يا رسول الله إني لم أره. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه فقتلوهم هم شر البرية والعياذ بالله سبحانه وتعالى. تفرد به أحمد. وقد روى البزار في مسنده من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك وأبو يعلى عن أبي خيثمة عن عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار وعن يزيد الرقاشي عن أنس من هذه القصة وأطول منها وفيها زيادات أخرى. الطريق الثاني قال الإمام أحمد حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حديث ذكر قوما يخرجون على فرقة من الناس مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. أخرجاه في الصحيحين كما سيأتي في ترجمة أبي سلمة عن أبي سعيد. الطريق الثالث قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا عاصم بن شميخ عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا حلف فاجتهد في اليمين. قال والذي نفس أبي القاسم بيده لا يخرجن قوم من أمتي تحقرون أعمالكم عند أعمالهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قالوا فهل من علامة يعرفون بها؟ قال فيهم رجل ذو يدي محلقي رؤوسهم أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويحتاج في ضبطه إلى تحقيقه. بالنسبة للمتن أمامي. قال أبو سعيد وتابع بعون الله عز وجل. قال أبو سعيد فحدثني 20 أو بضعة وعشرون من أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن علي ولي قتلهم. قال فرأيت أبا سعيد بعدما كبر ويديه ترتعش ويقول قتالهم عندي أحل من قتال عدتهم من الترك. وقد رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل به. الطريق الرابع. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أن عيد أنا سفيان عن أبي عن ابن أبي نعيم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي وهو باليمن أو بعث علي وهو باليمن عيد بعث علي وهو باليمن إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بذهبية في تربتها فقسمها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان. قال فغضبت قريش والأنصار قالوا تعطي صناديد أهل نجد وتدعنا. قال إنما أتألفهم. قال فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس. فقال قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح أحمد في المسند، 2 صحيح أحمد في المسند، 3 صحيح أحمد في المسند وتابع بعون الله عز وجل. فقال يا محمد اتق الله. فقال من يطيع الله إذا عصيته يأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. قال فسأل رجل من القوم قتله وعيد فسأل رجل من القوم قتله النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أراه خالد بن الوليد فمنعه فلما ولى قال إن من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. رواه البخاري من حديث عبد الرزاق به. ثم رواه أحمد عن محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن عبد الرحمن بن أبي نعم أو نعم عن أبي سعيد وفيه وعيد فيه الجزم بأن خالدا سأل أن يقتل ذلك الرجل ولا ينافي سؤال عمر بن الخطاب وهو في الصحيحين من حديث عمارة بن القعقاع من سيرته. وقال فيه إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وليس المراد بهم أنه وليس المراد بهم به أنه يخرج من صلبه ونسله لأن الخوارج المذكورين لم يكونوا من سلالة هذا بل ولا أعلم أحدا منهم من نسله وإنما أراد من ضئ هذا أي من شكله وعلى صفته فعلا وقولا فالله تعالى أعلم. وهذه الصفة كثيرة في الناس جدا في كل زمان وكل مكان وفي قراء القرآن وغيرهم لمن تأملهم والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا الرجل هو ذو الخويصرة التميمي وسماه بعضهم حرقوصا فالله سبحانه وتعالى أعلم. الطريق الخامس. قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا محمد بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يخرج أناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه قيل ما سماهم. قال سماهم التحليق أو التسبيد. ورواه البخاري عن أبي النعمان محمد بن الفضل عن مهدي بن ميمون به. الطريق السادس. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا سويد بن نجيح عن يزيد الفقير قال قلت لأبي سعيد إن منا رجالا هم أقرأنا للقرآن وأكثرنا صلاة وأوصلنا للرحم وأكثرنا صوما خرجوا علينا بأسيافهم بأسيافهم. فقال أبو سعيد: سمعت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: يخرج قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. تفرد به أحمد ولم يخرجوه في الكتب الستة ولا واحد منهم، وإسناده لا بأس به، رجاله كلهم ثقات، وسويد بن نجيح هذا مستور. الطريق السابع قبل المتابعة في الحاشية 1: صحيح البخاري في المغازي، مسلم في الزكاة، وضئضئ الأصل والمعدن، وقيل كثرة النسل. 2: صحيح البخاري في التوحيد والتسبيد ترك الأذهان. 3: الادهان، ويحتاج هذا إلى تحقيقه. 3: صحيح أحمد. أتابع بعون الله عز وجل. الطريق السابع. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد قال: بين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقسم قسما، إذ جاءه ابن ذي الخويصرة التميمي فقال: عدل يا رسول الله. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أتأذن لي فيه فأضرب عنقه؟ فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في رضافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء. قد سبق الفرث والدم آيتهم: رجل أسود إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس فنزلت فيهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يلمزك في الصدقات. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأشهد أن عليا حين قتلهم وأنا معه جاء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ورواه البخاري عن أبي بكر بن أبي شيبة عن هشام بن يوسف عن معمر، ورواه البخاري من حديث شعبة، ومسلم من حديث يونس بن يزيد عن الزهري به، لكن في رواية مسلم عن حرملة وأحمد بن عبد الرحمن كلاهما عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك المداني عن أبي سعيد به، ثم رواه أحمد عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك المشرقي عن أبي سعيد، فذكر نحو ما تقدم من هذا السياق، وفيه أن عمر هو استأذن في قتله، وفيه يخرجون على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالله. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأني شهدت عليا حين قتلهم فالتمس في القتلى فوجد على النعت الذي نعته رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ورواه البخاري عن دحيم عن الوليد عن الأوزاعي كذلك. وقال أحمد: قرأت على عبد الرحمن بن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، ثم ينظر في القدح فلا يرى شيئا، ثم ينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. قال عبد الرحمن: حدثنا به مالك. قبل المتابعة في الحاشية 1: صحيح البخاري في الأدب، مسلم في الزكاة، وقذذ القذة بضم القاف ربق السهم والجمع قذذ، ونضبه أو نضبه النضو العنق، أو نضيه النضو العنق. ورضاف ذراعي النصل الرأس بكل ما فيه الفرث بقايا الطعام في الكرش والبضع قطعة اللحم أتابع بعون الله عز وجل. قال عبد الرحمن حدثنا به مالك يعني هذا الحديث ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به ورواه البخاري ومسلم عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أو عطاء بن يسار أو عطاء بن يسار عن أبي سعيد به. وقال أحمد حدثنا يزيد أنا محمد بن عمر عن أبي سلمة قال جاء رجل إلى أبي سعيد فقال هل سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا؟ فقال سمعته يذكر قوما يتعمقون في الدين يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصومه عند صومهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أخذ سهمه فينظر في نصله فلم يرى شيئا ثم ينظر في رضافه فلم يرى شيئا ثم ينظر في القذذ فيماري هل يرى شيئا أم لا. ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون به. الطريق الثامن قال الإمام أحمد حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق ثم هم شر الخلق ومن شر الخلق تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. قال فضرب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا الرجل يرمي الرمية أو قال الغرض فينظر في النصل فلا يرى بصيرة وينظر في النضى أو النضى فلا يرى بصيرة وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة أو كما قال. فقال أبو سعيد وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. وقد رواه عن محمد بن المثنى عن محمد بن أبي عدي عن سليمان هو ابن طرخان التيمي عن أبي نضرة واسمه المنذر بن مالك بن قطعة أو قطعة عن أبي سعيد الخدري بنحوه. الحديث التاسع عن سلمان الفارسي. قال الهيثم بن علي حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال جاء رجل إلى قوم فقال لمن هذه الخباء؟ قالوا لسلمان الفارسي. قال أفلا تنطلقون معي فيحدثنا ونسمع منه؟ فانطلق معه بعض القوم فقال يا أبا عبد الله لو أدنيت خباك وكنت منا قريبا فحدثتنا وسمعنا منك. فقال ومن أنت؟ قال فلان بن فلان. قال سلمان قد بلغني عنك معروف بلغني أنك تخف في سبيل الله أو تخف في سبيل الله وتقاتل العدو وتخدم أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فإن أخطأتك واحدة أن تكون من هؤلاء القوم الذين ذكرهم لنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قالوا فوجدوا ذلك الرجل قتيلا في أصحاب النهروان. في الحاشية واحد صحيح أحمد ابن ماجه في المقدمة اثنان صحيح أحمد أتابع بعون الله عز وجل. الحديث العاشر عن سهل بن حنيف الأنصاري. قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا حزام بن إسماعيل العامري عن أبي إسحاق الشيباني عن بسر بن عمرو قال دخلت على سهل بن حنيف فقلت حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قال في الحرورية. قال أحدثك ما سمعت من النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا أزيدك عليه شيئا. سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يذكر قوما يخرجون منها هنا وأشار بيده نحو العراق يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال قلت هل ذكر لهم علامة؟ قال هذا ما سمعت لا أزيدك عليه. وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الواحد بن زياد ومسلم من حديث علي بن مسهر والعوام بن حوشب والنسائي من حديث محمد بن فضيل كلهم عن أبي إسحاق الشيباني به. وقد رواه مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن بسر بن عمرو قال